شوفي بمجرد بس ان انت تتوضئي فتسبغي الوضوء وتقولي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا دعيت من كل ابواب الجنه بشرى اخره الله. سهله بسيطه نقدر كلنا نعملها، بس اهم حاجه ما تخليش الشيطان يلهيكي. بس هو الواحد بيتلهي بقى يتوضى يجري مش عارف يعمل ايه الحق مش ايه الا على النار الا على البوتاجاز لم الغسيل هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا. تفضل. أنا بفرح بالأسئلة عشان بشرح إزاي من أنفق زوجين في شيء من الأشياء، يعني أنفق نيته وعمله، يعني بالنية وبالعمل في شيء من الأشياء في سبيل الله. طيب ماشي، طب وماله ما لا يتعارض برضه. إني قصدك يعني شيء زوجين من الأشياء، إنفاق وثم إنفاق ونفس الشيء. يعني هو خد ما تقولولوش بقى خد مرة خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة. أخد حكاية أن احنا نقول لأخوات خدتوا لا طبعا أجره كبير طبعا. وبعدين أخد أنتوا هتشوفوا في إن شاء الله لما نتكلم في آيات الإنفاق الناس بتخوفك تقولك إيه ده أنت أنفقتي ده ده ده ده ده معاه فلوس وده عنده مش عارفة إيه، مش أنت أنفقتي وخلاص ونيتك كانت لله خلاص هي اتكتبت عند ربنا سبحانه وتعالى. انت بقى يعني انت خلاص تحريتي وعرفتي مثلا هو محتاج بعد كده طلع مش محتاج، ما تخليش بقى ايه الناس تحبطك وتثبتك وتقول لك مش عارف ايه، لا خلاص هي كتبت عند الله سبحانه وتعالى. تمام يا اخوات. طيب ما بين البابين في الجنه؟ قال صلى الله عليه وسلم ان للجنه ثمانيه ابواب. يبقى النار كم باب؟ كم باب؟ سبعه، وللجنه ثمانيه. ان للجنه ثمانيه ابواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. ما بين الباب والباب قد إيه؟ سبعين سنة. سبعين سنة. قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها يا رب. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. يعني بتقولي بس ادخل الجنة وخلاص، ده ما بين الدرجة واللي فوقها. شوفي لا يتراءون الغرف من فوقهم، تشوفي كده الغرفة في الدرجة اللي فوقك كما بين السماء والأرض كما تنظرين إلى الكوكب الدري في السماء. يبقى نفسك تطلعي وطبعا ونزعنا ما في قلوبهم ما في صدورهم من غل، ما فيش غل في الجنة. لكن برضو طب وليه يا أخوات ما نعملش لمثل هذا؟ فليعمل العاملون خلاص، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده اللي احنا نتنافس عليه، ان احنا نطلع ونرقى ونرقى في الدرجات العليا من الجنة. أسأل الله أن يبلغنا. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. أكيد بقى المنازل الغرف اللي انت بتقول عليها دي بتاعة الايه؟ الأنبياء. قال بلى، لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بس إن شاء الله يا أخوات بإذن الله كلنا هنتقابل في الجنة إن شاء الله بإذن الله، مش بعملنا لكن برحمته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي، فيقال من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل، اللهم اجعلنا منهم. وقال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن أبشروا يا أخواتي الله، أبشري يا من تحفظين القرآن، مش لازم تختميه، أنت على الطريق متي وأنت حافظة خمس صور. النية، وإن أحدكم لينال الشهادة وهو نائم في فراشه. النية، الصدق في الطلب. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد. تخيلي والله أطلقي لخيالك العنان، تخيلي كده وبيتقال له إيه؟ اقرأ واطلع فوق. فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ويا سلام بقى لو صاحب القرآن ده كان معاه عمل، الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل. لما تسألي ربنا الجنة ما تقوليلوش أدخل وخلاص. طب يا رب، طب أنا بس أبقى مع بتوع الأعراف يا حاج. الله يكرمك. إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى. أصلا عملي قليل، معقول ربنا هيبلغني؟ ربي الكريم، وانت تعرفي ما يمكن عملك قليل بس قلبك سليم، ما يمكن عملك قليل بس بتنامي ومش شايلة من حد حاجة، مش يمكن تبلغي بيها الفردوس الأعلى؟ ما يمكن ملكيش عمل خالص بس برحمة ربنا هيدخلك فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا. والطمع فيما عند الله عبادة، انك تطمعي في اللي عند ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم المؤذن، شوفوا يلي بنقعد نتكلم اثناء الاذان يا خالد، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، بل أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. مجرد أن أنت بس تكرري الأذان وتقولي بعده وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقولي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى ما آخره من الدعاء، أول من يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وقائدهم إذا وفدوا، وشافعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي، فآتي أبواب الجنة. الله أكبر. فأمسك بحلق الباب وأقعقع باب الجنة بحلق الباب، فآتي أبواب الجنة وأمسك بحلق الباب فأقعقع الباب فيرد علي رضوان خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: أنا محمد بن عبد الله. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فتفتح أبواب الجنة، صرير أبواب الجنة على مسامع أهل الجنة كأجمل وأعذب الألحان، صوت كده باب الجنة وهو بيتفتح. اللهم ارزقنا معية النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة زمرة. لازم يبقى لك صحبة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. وقد قيلت لسيد البشر: معاك الصحابة ما تتوربش عنهم. أمال إحنا أخوات محتاجين تثبيت، ومحتاجين حد يشدنا، ومحتاجة حد يقول لي قومي، ومحتاجة حد يقول لي ما جيتيش ليه، ومحتاجة حد يقول لي ما بتحفظيش ليه، ما بتصليش ليه، ما بتتحجبيش ليه. محتاجة صحبة عشان ندخل زمرا يا أخوات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. ساعتها كل المتقين هيجوا مسكين في إيد بعض. أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر. كلهم كده شكلهم شكل البدر. شفتوا البدر يا أخوات شكله عامل إزاي؟ إحنا في الدنيا بنقعد نضحك على بعض ونقول لبعض إيه أنت زي القمر. سيبك من الكلام ده، ماشي؟ ده بقى اللي داخلين الجنة فعلا هتبقى صورتهم صورة البدر. لا يبصقون، مفيش بصاق، ولا يتغوطون، مفيش أعزكم الله خلاء، دخول خلاء مفيش، ولا يتمخطون اللي هو المخاط، ولا يتمخطون فيها. آنيتهم الحاجة اللي بيشربوا فيها، وأمشاطهم المشط اللي هتسرحي بيه شعرك الذهب والفضة. الله أكبر، اللهم وعدنا. اصبري بقى، خليكي جدعة واصبري، لأن الحلو جاي. والله يا أخواتها نمشي وإن شاء الله الجنة فيها كل اللي احنا نفسنا فيه. ومجامرهم الألوة، الألوة ده اللي هو عطر الإيه، العود. شوفوا العود احنا بنحبه ازاي، واحنا في السعودية كده نمشي نقعد نعمل كده طول ما احنا ماشيين كده، وريحة الكعبة. الجنة حاجة ثانية، وأتوا به متشابهة مفيش. ومجامرهم اللي هو اللي بيتحط فيها البخور الألوة، ورشحهم عرقك المسك. الرشح بتاعك المسك. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن. رجليها شفافة. طيب ماشي، ما علينا من حتتنا عشان الستات بيزعلوا. لا اختلاف بينهم، مفيش خناقات بقى ولا تنازع ولا تباغض. قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. بناء الجنة. قال أبو هريرة: يا رسول الله، إذا رأيناك رقت قلوبنا. ده اللي بيحصل لنا أخوات في مجالس العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هي إن مجلس العلم روضة من رياض الجنة، وتسمى روضة النبي صلى الله عليه وسلم روضة. ليه؟ لأن ده المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يدي فيه الإيه؟ الدرس. هي سمت روضة عشان كده. يبقى لما أنا أبقى بتقاتل عشان أصلي في الروضة، طب أنت بتتقاتلي عشان تحضري درس علم اللي هي أصلاً روضة من رياض الجنة؟ صح ولا لا يا أخواتي؟ روضة من رياض الجنة. طيب، قال أبو هريرة: يا رسول الله، إيه بقى اللي أنا بقول بيحصل لنا؟ اللي هو نبقى في مجلس العلم ما شاء الله صحابيات، بصوا ما فيش أخلاق إيه، نطلع بس من باب المسجد كله بقى إيه يظهر. يا رسول الله، إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. يعني لو ما نسيبك بيحصل كذا وكذا. قال: لو تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لو أنتم هتفضلوا على الحال اللي أنتم فيه ده ساعة درس العلم، ده الملائكة هتصافحكم في الطرقات بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. كانت الملائكة كده تخبط وتقول لك أنا جاي أزورك النهاردة. سبحان الله. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبوا كي يغفر الله لهم. قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم عن الجنة، بيتكلم على حاجة سمع عنها ولا شافها؟ شافها بعينيه صلى الله عليه وسلم. ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المونة يعني الأسمنت اللي بيتحط ما بين الطوب المسك، وحصباؤها اللي هو الطوب اللي في الأرض تمشي تشطيه برجلك كده اللؤلؤ. يا سلام. والياقوت، وترابها الزعفران، ومن يدخلها لا يبأس يعني ما يعجز، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. عارفين الإزاز كده الشفاف، الحاجات اللي احنا بنشوفها في المولات الجامدة؟ لا ده ولا حاجة، ده بس يعني مجازا يعني، تمام؟ يرى في غرف كده يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ دي لمين دي؟ قال: لمن أطاب الكلام. لسانك بلاش، الله يكرم كل حد في الطوب يا خالد، بلاش احنا نفرح بيكي امتى وربنا مش عارفة يعوض عليكي مش عارفة ايه، بلاش الكلام ده يا خالد، بلاش. هي اضرب حلها،